حرام حرب. جاف التلفون. اه اي والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم.

حملت روحه الله